طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن في ضحى يوم الأربعاء، التاسع عشر من شهر رجب، للعام الثاني والأربعين وأربعمائة وألف للهجرة النبوية الشريفة. وما زلنا نقرأ في مذكرة في أحكام الصيام لشيخنا محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، ونحن في الدرس الرابع عشر، إذ قال رحمه الله تعالى: الدرس السابع، مبطلات الصيام. من يذكر ماذا أخذنا أمس من مبطلات الصيام؟ من يذكر؟ نعم، هذه كلها فيما أخذناه قبل أمس. وأمس قطرة الأنف وبلع النخامة إذا وصلت إلى الفم، والقيء عمدا، وشرب الدخان والتنباك والجراك، واستنشاق البخور. ما معنى استنشاق البخور يا وليد؟ قال جذب البخور. نعم، وجذب الهواء الخارج منها، الدخان الخارج منها إلى الصدر. هذا في قبل أمس مجمع عليه. نعم، لكن أمس كيف؟ نعم، جزاك الله. وأخذنا الحيض أيضا مجمع عليه، والنفاس أيضا مجمع عليه. اليوم معنا قال الحجامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. طيب، إذن فالحجامة تعتبر مفطرة لهذا الدليل. ويقول بعض السلف: في الحجامة كذا وكذا من الأدلة، فكيف نتركها؟ وأما في مذهب الإمام الشافعي كما مر معنا أن الحجامة مكروهة للصائم، والأحوط للإنسان أن يبتعد عن الحجامة. والحجامة ما هي؟ احتجم حتى في رمضان بعد الإفطار، احتجم في رمضان بعد الإفطار، نعم، يتجنب الإنسان هذه. بارك الله فيكم. إذن الحجامة لقوله: أفطر الحاجم والمحجوم، وهي محل خلاف بين أهل العلم، وهذا الذي رجحه والدنا رحمه الله تعالى. فما هي الحجامة؟ إخراج الدم من الجسد. وهل فيه فوائد عظيمة الحجامة؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما مررت ليلة أسري بي على ملأ من الملائكة إلا قالوا: يا محمد، مر أمتك بالحجامة. وقال: جعل شفاء أمتي في ثلاث، وذكر منها الحجامة. نعم، لها أيام، السابع عشر والتاسع عشر والحادي عشر. هذا على قول من قال بتحسين الحديث. طيب، الثالث عشر الرابع عشر من مبطلات الصيام: الفصد. الفصد وهو قطع الوريد طولا، هكذا الوريد يشقه ويجعل الدم يسيل ليس قطع عرضا. القطع العرضا هذا لا يرتقع إلا بعمليات وأشياء، لكن القطع طولا إذا تركته مباشرة هو يلتئم. كذلك الخامس عشر: سحب الدم الكثير، يعني التبرع بالدم. لا تتبرع وأنت صائم قبل الإفطار للصائم للمريض، إلا إذا اضطررت، فإن الله عز وجل قال: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إذا اضطر، نعم. وأما إذا لم يضطر فإنه نقول له: بعد المغرب تبرع، ولا تتبرع قبل المغرب. الفحص قال سحب الدم الكثير، معناه أن الدم اليسير للفحص ملاريا أو تيفود أو فحص عام، فإن ذلك لا يترك أثرا على الصائم فيجوز. كذلك السادس عشر غسيل الكلى. لماذا غسيل الكلى يعتبر مبطلا؟ لأنهم يضيفون فيتامينات ويضيفون مواد مقوية ومغذية مع الدم، وهذه تعتبر مفطرة. فإن استطاع أن يؤخر إلى الإفطار إلى بعد الإفطار فهو الأفضل، فإذا لم يستطع فإنه معذور، بحيث قال لو انتظر سيذهب دورك، وإذا انتهى دورك ربما تضاعف عليه المرض. في هذه الحالة لا، يا بارك الله فيكم، يقوم بغسيل الكلى وهو مريض، صيامه يعتبر مفطرا لأنه يضاف له فيتامينات ومواد أخرى. كذلك السابع عشر إعطاؤه الدم عن طريق الوريد، ولا يجوز أن يعطي الدم إلا عند الضرورة. الدم لا يعطى، قال إعطاؤه، نفهم أن بيع الدم إيش حكمه؟ لا تبيع الدم، لا تبيع الدم، تبرع نعم تبرع ولا تبيع الدم. قال إعطاؤه الدم عن طريق الوريد، نعم لا يجوز، نعم لا يجوز التبرع، نعم أي نعم، بس هو لا يجوز، هو لا يجوز بيعه. السلام عليكم وبركاته. لكن التبرع للضرورة ومحتاج نعم أنت مأجور. الثامن عشر استعمال الإبرة المغذية. الإبر المغذية المغذيات لا تستعملها. ما دليل ذلك؟ دليل ذلك أن بعد استعمالها يحس أنه مرتوي، وأنه كذلك شبعان، ريان وشبعان، هذا يدل على ناهش مغذية. فالإبر المغذية التي تقوم مقام الطعام والشراب لا تجوز. كذلك التاسع عشر من لم يبيت صيام الفرض بليل. من لم يبيت صيام الفرض أخرج النفل، وبليل أخرج النهار لا يجوز. والنافلة يصح أن تفرضه من ماذا؟ من النهار يصح، بشرط أن لم تكن أكلت شيئا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من لم يبيت النية فلا صيام له. العشرون قطع نية الصيام. قطع نية الصيام يعتبر مفطرا، فمن قطع النية يعتبر مفطرا. كذلك الحادي والعشرون زوال العقل. رفع القلم عن ثلاثة وعن المجنون حتى يفيق. زوال العقل يعتبر بارك الله فيكم يعتبر مبطلا. طيب إذا كان شخص يحصل له إغماء ساعة أو ساعتين ويقوم ولم يتناول شيء، صيامه صحيح إذا أفاق في أثناء النهار، وهو مذهب الإمام الشافعي كما مر معنا، صيامه صحيح. إذن زوال العقل يعتبر مفسدا للصيام. الثاني والعشرون الردة والعياذ بالله من ذلك، وهو نقض الإسلام. الردة يعني نقض الإسلام. الثالث والعشرون صوم من لم يصلي، يصوم ولا صلاة، يعني يتسحر ثم بعد ذلك ينام، يستيقظ بين المغرب والعشاء، يفطر ويقوم لأعماله. فإذا جاء اليوم تسحر وصام، صائم بدون إيش؟ صلاة. وفي الحكمة طيب إذن ما يجوز هذا، ما يجوز هذا العمل، هذا العمل غير صحيح. من صام من رمضان وهو لا يعتقد وجوبه، صائم لكن لا يعتقد أنه واجب، يعني مستحب، لأنه ناقض أو جهل أو أمر معلوم من الدين بالضرورة الصيام فهو نقضه. الخامس والعشرون، من صام رمضان وهو كاره لصيامه، قال الله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. من صام رمضان وهو كاره، كما قال ذلك الشاب: أتاني شهر الصوم فلا كان من صومي ولا صمت بعده آخر الدهر، فلو كان يعديني الأنام بقوة لاستعديت قومي على الشهر. قالوا فمات من عامه. فهذا تعتبر من صام وكاره للصيام باطل صيامه وإن صام. قال: من يذكر الناقض، الناقض الخامس من نواقض الإسلام، من أبغض شيئا من دين الله جل وعلا ولو عمل به كفر. لو أبغض شيء ولو يعمل بهذا الشيء، أبغض الصلاة، يعتبر ناقض من نواقض الإسلام. نقف هنا إن شاء الله. يجاهد يعني نفس لا تطيق مثلا هذا الأمر، لا تطيق هذه العبادة، يجاهد نفسه. هذا بالمكاره، ليس مكاره الإسلام والدين، يكره الدين لذاته، يكره هذا العمل لذاته، لا بسبب الله. والله أعلم.